الباب الرابع عشر وهو الباب الأخير قبل الطبقات، لأن هذا الكتاب العظيم ذم الكلام وأهله مصنف على قسمين، القسم الأول تأصيلي والقسم الثاني تطبيق، مشى على الطبقات إلى عصره، كل طبقة يذكر خيار من فيها وأعيان من فيها وكيف أنكروا أهل البدع وكيف قاموا بهذا الأمر. قال باب في ذكر أشياء من هذا الباب ظهرت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مما تقدم. عن ابن عمر قال رأيت عبد الله بن أبي يشتد قدام النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، وهو يقول يا محمد إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا الحديث يقول أن فيه علل قادحة، وذكر هذا العقيلي في الضعفاء وغيره، ولكن هو القرآن واضح للآيات وسبب نزوله، فكان هو يفعل هذا بن أبي، دينه النفاق وإمام الشيطان، وينطق بالشبهة ويلبس ويأكل السحت حتى كان يجبر فتيات على البغاء يكرهن. هذا هو من هو زعيم هذه الطوائف إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا حدث به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فتى قد سماه وكان في حلة يا أبا هريرة أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ يستهزئ، كان الفتى في حلة وأخذ يقلد الفتى اللي يقول يتبختر في بردين في الحديث، ثم عثر عثرة كاد ينكسر منها هذا اللي يقلد، فقال له أبو هريرة للمنخرين والفم، كلمة تقول العرب إذا سقط رجل وهم يحبون سقوطه قالوا للمنخرين والفم، أي على منخريك وفمك، ثم قرأ إنا كفيناك المستهزئين، كل من استهزأ هذه عاقبته لأن الله سيكفيك إياه. وعن أنس قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة رجلا من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله، فقال له المشرك هذا الإله الله الذي تدعو إليه ما هو؟ من ذهب هو أو من فضة؟ قال فتعاظم في صدره هذا الكلام، فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد بعثتني إلى رجل سمعت منه مقالة إنه لا يتكابدني أن أقولها، يعني يشق علي جدا أن أقول هذه المقالة. سبحان الله، من طهارة قلب هذا الصحابي ما تحمل هذا السؤال وهذا الاستكبار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لي، فرجع إليه فقال له مثل ذلك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما زادني على ما قال لي، فقال ارجع لي، فقال له مثل ذلك، فأنزل الله صاعقة من السماء فأهلكته ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري، فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أهلك صاحبك بعدك، وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وممن قتلته الصاعقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إربد أو أربد، أربد اللي هو عند العرب الأربد اللي هو اللون اللي بين الأسود والأبيض، وكان هذا أخو لبيد رضي الله عنه من أمه، وكان مع عامر بن الطفيل الطاغية اللي جاء وهدد النبي صلى الله عليه وسلم، فعامر بن الطفيل أصاب الله بالغدة وأربد أصابته الصاعقة، فلعله من بغي الأعراب هذا أنه اللي قال الكلام هذا، قال ربك هذا من ذهب أو من فضة فأصابه الله بالصاعقة. هذا أيضا مما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى فرعون من فراعنة الأرض، وكان هذا بعد صلح الحديبية كاتب ملوك الأرض، قال اذهب فادعه، فقيل يا رسول الله إنه أعتى من ذلك، قال اذهب إليه فادعه، ادعو إلى الله بلغ، فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، قال من رسول الله وما الله؟ أمن ذهب هو أو من فضة أو من نحاس؟ فبينما هما كذلك إذ جاءت سحابة فراعدت فنزلت صاعقة فأذهبت بقحف رأسه يعني رأس الجمجمة، فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وعن ابن عباس قال إن وفد نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب، وهم من بني عبد المدان من أعز العرب، حتى في سيرة ابن إسحاق النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال بما كنتم تغلبون الناس في الجاهلية؟ قالوا لا نغلب أحد، قال بلى كنتم تغلبون، قالوا كنا لا نظلم أحد ولا يختلف أمرنا، قال صدقتم بهذا ينتصر الناس. قال ابن عباس من بني الحارث بن كعب منهم العاقب والسيد من مذحج، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك من زبرجد أم من ياقوت أم من ذهب؟ فقال إن ربي ليس من شيء كان بان من الأشياء ولم تكن الأشياء منه، فأنزل الله قل هو الله أحد أي الذي ليس كمثله شيء، فقال هذا أنت واحد وهذا واحد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء كل أحد يموت إلا هو، قالوا زدنا في الصفة، فأنزل الله الله الصمد، قالوا ما الصمد؟ قال السيد الذي يصمد إليه في الحوائج كقوله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أي تستغيثون، قالوا زدنا في الصفة، فأنزل الله لم يلد أي كما ولدت مريم، ولم يولد كما ولد عيسى اللي يعبدون النصارى هؤلاء، ولم يكن له كفوا أحد، يريد ليس له نظير من خلقه، فأنكروا ذلك، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلاعنهم أي المباهلة، فأجابوه إلى ذلك وقالوا أخرنا ثلاثا ويوم الرابع نلاعنك، فقالت اليهود النصارى لا تلاعنوه فإنه نبي وسيستجاب له فيكم، يعرفون الحق. وأنزل الله قصة هذا الوفد في أول آل عمران، كل صدر آل عمران كله في رد على النصارى وقصة هذا الوفد، وفيها آية المباهلة بعدما ذكر عيسى قال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فرفضوا أن يباهلوا. وأيضا من القصص اللي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن العبدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جبار يدعوه فقال: أرأيتم ربكم هذا أفضة أم من ذهب؟ فبعث الله إليه صاعقة ذهبت بقح في رأسه، فأنزل الله يسل الصواعق فيصيب بها. وكذلك قال سعيد بن جبير: إن اليهود قالوا ما نسب ربك، فأنزل الله قل هو الله واحد إلى آخرها. وعن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: يا محمد من أي شيء ربك؟ أم اللؤلؤ إنه؟ فأرسل الله صاعقة فقتلته فنزلت وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال جل ربنا وتعالى. وعن عبد الله بن سلام قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد انسب لنا ربك، فوجم وجمة، فأتاه جبريل فقال: قل هو الله أحد إلى آخرها، فقرأها فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقل هو الله أحد هي صفة الرب جل وعلا، ولذلك كان الصحابي ذاك يحبه يقول إنها صفة الرحمن. وعن جابر قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد. وعن ابن عباس أن اليهود جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم كعب بن أشرف وحيي بن أخطأ فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل الله قل هو الله أحد، لم يلد فيخرج منه ولد، ولم يولد فيخرج من البشر، ولم يكن له كفوا أحد، قال ولا يشبه، قال هذه صفة ربي تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه. وفي لفظ عن عبد الله مسعود قالت قريش: انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي بن كعب أن المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء جل ربنا وتعالى. قال هنا والتفسير على ما أظن هو من قول الربيع بن أنس لأن علي أخبره بالحديث بدون هذا التفسير. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أقبح الناس ثيابا وأنتن الناس ريحا فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من خلقك؟ قال: الله. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الله؟ قال: سبحان الله سبحان الله. فأمسك بجفاته وقام الرجل فذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فطلبناه فكأن لم يكن، فقال: هذا إبليس جاء يريد أن يشكككم في دينكم. وهذا عند الطبراني في الأوسط، ولكن قال الطبراني لم يروه عن ابن دينار إلا عبد الله بن جعفر، وتفرد به أبو كامل إلى آخره. والحديث هذا يقول في إسناده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وقد رماه الناس بالوضع يقول الطبراني، حتى ابنه بن المديني ضعفه، فالله أعلم. لكن إبليس يشكك حتى بدون ما يأتي، هو يشكك في القلوب، هو جاثم على قلب ابن آدم. وقال ابن عباس: آية لا يسألني عنها الناس، لا أدري أجهلوها فلم يسألوني عنها أم علموها. قلت: ما هي ابن عباس؟ قال: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن الزبير: يا محمد هذه لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. قال: وربي هذه البنية اللي هي الكعبة خصمتك، ألست تزعم أن عيسى عبد صالح؟ هذه النصارى تعبده، إذن هو حصب جهنم، لأن الله يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله. فصاحوا وضجوا، فرحوا بكلام ابن الزبير. فأنزل الله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وفي قراءة يصدون أي تصدية أي يصيحون. بعد ذلك أسلم ابن الزبير وقال أبيات يعتذر فيها من هذا، ويقول: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. وعن ابن عباس قال: لما نزلت إنكم وما تعبدون الآية، قال المشركون: إن عيسى وعزير والشمس والقمر تعبد، فهي إذن في جهنم. فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعن عبد الله قال: كل هذه كما قال المؤلف قصص حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس عارضوا الوحي بآرائهم، فهم هؤلاء هم السادة والقادة لمن جاء بعدهم اليوم القيامة من أهل الأهواء. قال عبد الله: قسم ابن مسعود: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فما ملكت نفسي أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه أو قال لونه. قال عبد الله: فتمنيت أني أسلمت يومئذ. ثم قال: قد أوذي موسى بأشد من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة لمصلحة الدين ليس لمصلحة شخصية، وحاشا عليه الصلاة والسلام، هو أرفع من ذلك، لكن الناس هكذا. فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن بدر اللي هو بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم. فقال رجل: نعوذ بالله، إن هذه قسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها وجه الله. قال عبد الله: لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فتغير وجهه حتى صار كالصرف وهو شجر أحمر يصبغ به الأديم. قال: من يعدل إذا لم يعدل الله رسوله؟ ثم قال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال ابن مسعود: فقلت: لا جرم، لا أرفع إليك بعدها حديثا أبدا. وعن أبي سعيد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاء ذو الخويصر التميمي قال: اعدل يا رسول الله، أعوذ بالله من حاله. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر: إذن لي يا رسول الله نضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا سيخرجون إلى أن يخرجوا مع الدجال أصحاب ذو الخويصر. ثم قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في السهم في قدده فلا يوجد شيء، أي من آثار هذا الصيد، يعني من سرعة دخول السهم وخروجه سبق الفرث والدم. قال ينظر في قدر السهم فلا يجد شيء، ينظر في نظيه لا يوجد شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل بضعة تدردر، يخرجون على حين فترة من الناس أو فتنة، فنزلت ومنهم من يلمزك في الصدقات. ثم قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه أتي بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت عليا يحدث حين قتل أهل النهر النهروان هذا الحديث. قال ومعنى تدردر أي تضطرب، يعني يده مقطوعة وفيها لحمة عليها شعرات سود وتتحرك في عضده الأيمن، هذه علامة الخارجي في ذلك القرن ولهم قرون متوالية. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال وجعل يضرب بيده يمينا وشمالا ويعطي، وفيهم رجل مقلص الثياب ذو أسمال بين عينيه أثر السجود، يعني فيه أثر التنطع، وهو من بني تميم، فجعل يبسط يده ويقول أعطني أعطني يا رسول الله، ورسول الله يصرف عنه يمينا وشمالا حتى نفد المال، فلما نفد ولا مدبرا وهو يقول والله ما عدلت والله ما عدلت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب كفيه ويقول من يعدل بعدي إذا لم أعدل أنا، أي والله، أما إنه ستمرق مارقة من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه، يقرؤون كتاب الله لا يجاوز تراقيه ما يصل إلى القلب، يحسنون القول ويسيئون الفعل، لا تغتر بكتبهم ومواقعهم، الكلام زين وإنكار منكر وغضب لله، يسيئون الفعل، من لقيهم فليقاتلهم، فمن قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله أفضل الشهادة، هم شر البرية برئ الله منهم، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقتلهم علي رضي الله عنه، القرن الأول قتله علي، ولكن بعد ذلك طلعت قرون تلو قرون. وعن أبي سعيد أن علي رضي الله عنه بعث من اليمن بذهيبة في تربتها، أي ذهب في معدنه لم يصفى، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من رؤوس العرب يتألفهم بذلك، الأقرع بن حابس تميمي، وعيينة بن بدر الغطفاني، وعلقمة بن علاثة المري، وزيد الخيل الطائي، فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطيتهم تألفا. فقام رجل غائر العينين، تأمل الصفة هذه ويتدل على نفسيته، غائر العينين وناتئ الجبهة ومشرف الجبهة ومشرف الوجنتين، قال وكان كث اللحية ومحلوق الشعر، يكثر استئصال الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم قال سمام التحليق، كل هذا تنطع زائد. فقال يا عبد الله اتق الله فما أراك تعدل، قال ويحك من يعدل بعدي، والله لا تجدون أحدا أعدل عليكم مني، إي والله. فقام خالد بن الوليد فنهاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفي باقي الحديث إن قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إن أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وفي حديث معاوية بن هشام اتق الله يا محمد، قال من يطيع الله إذا عصيته أنا، صدق الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الجعرانة ويقسم فضة في ثوب بلال، فقام رجل وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذن، لقد خبت إلا ما أعدل. قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتلوا أصحابي، يعني أصحابي في الظاهر، البعيد ما يرى إلا أن هذا معك، ثم هذا يصد عن الإسلام. ثم قال إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وحناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قد والله آذى المسلمين، قرن الخوارج اللي طلع في عصرنا هذا أذاهم شديد على المسلمين. وعن أبي برزة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدنانير فكان يقسمها وعنده رجل أسود أي شديد السمرة مطموم الشعر بين عينيه أثر السجود عليه ثوبان أبيضان، فتعرض له بين يديه فلم يعطي عليه الصلاة والسلام شيئا، وأتى من خلفه فلم يعطي، وأتى عن يساره فلم يعطي، وأتى عن يمينه فلم يعطي، فقال يا محمد والله ما عدلت منذ اليوم في القسمة، شوف خرج من دينه بسبب الدنيا. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا تجدون بعدي أعدل عليكم مني، قالها ثلاثا إي والله إي والله. قاله في هذا الحديث طول، وهذا لفظ بن جرير. ثم ذكر حديث الأزرق بن قيس أنه كان على شاطئ نهر بالأهواز، وذكر هذا حديث أبي برزة. ثم ذكر حديث أبي بكرة وهو قريب مما تقدم، لكن عن من طريق أبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الثدية فقال الشيطان ردها راعي الخيل يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة، وهذا عند عبد الرزاق هذا الأثر، وعند الحميدي في مسنده، عبد الرزاق في أماله، وعند البسوي في المعرفة والتاريخ، وابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة. وفي فائدة قال قال عمار الدهني فاحتدره رجل منا يقال له الأشهب أو ابن الأشهب، والدهنيون حيوا من بجيلة عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ثم قال المؤلف وقد روي عن علي وأبي ذر ورافع وسهل بن حنيف وأبي بكر وابن مسعود وأنس وعائشة وعمار وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من هذا الحديث حديث الخوارج، والأصل فيه حديث علي وأبي سعيد الخدري، شوف هذه طريقة عند المحدثين، كل باب في أصل والباقي مكمل الأصل. يقول المؤلف: فقد خرجت طرق هذا الحديث مستقصاها عنهم في باب قتال الخوارج من كتاب له اسم تكفير الجهمية، قال: فاقتصرت على هذا المقدار في كتابي هذا. وقد روي عن أبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى حديثا يضاهي حديثهم، وعن الحسن، هذا من مراسيل الحسن ومتنه منكر، لأنه قال فيه: إذا جاءتكم الأحاديث فعرضوها على القرآن، فما خالف القرآن فارفضوا الحديث. ذكروا هنا كله أن هذا كله منكر ولا يثبت. ومراسيل الحسن كما يعرفون أهل العلم يعني تشبه الريح. وعن علي بن أبي طالب أيضا مثله، وكذلك الذي بعده، وكذلك الذي بعده. ثم قال المؤلف بعدما ذكر حديث أبي هريرة، قال: ثم نحن الآن ذاكرون بعون الله، وهذا طريقته بعدما ذكر طبقات. يقول المؤلف: ثم نحن الآن ذاكرون بعد بعون الله ومشيئته وتوفيقه إنكار خيار هذه الأمة على طبقاتها، طبقة طبقة من أهل العلم، وإطباقهم على النكير، وإجماعهم على المقت والرد على أهل الجدال والخصومات في الدين والمتعلقين بالكلام والمعرضين عن التسليم والاشتغال بالتكلف، بعد الأخبار المرفوعة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قدمناها، وأقاويل السلف الصالح التي أتبعناها بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذ الله تعالى لم يخل زمانا من قائم لله بنصر دينه ودفاع من يكيد الدين عنه. هذه طريقة حسنة، أولا أصل حتى عرفت أن هذا هو الطريق الصحيح، ثم قوى قلبك أنه مشى على الطبقات كلها، وكل طبقة يذكر أعيانهم الذين قاموا بهذا الأمر، وقاموا بالرد على أهل الحيل وأهل الخصومات وأهل الكلام وأهل التكلف. ذكر أولا حديث الطائف المنصورة، فقال عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أناس من أمتي منصورون لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي حديث: إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال. وفي لفظ المغيرة: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أو إلى أن تقوم الساعة، أو إلى أن ينزل عيسى بن مريم. وفي لفظ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. زاد سعيد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وزاد سليمان: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وزاد المنيعي: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأصنام وزويت لي الأرض. قد جوده الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، ذكر هذا الحديث بطوله. وفي لفظ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. الظهور هو الظهور بالحق وبالبرهان وبالحجة، حتى لو كانوا قلة ولو كانوا مستضعفين، لكنهم الظاهرين، والباقين في أمر مريج، في أمر متناقض، في أمر مختلف. وهؤلاء قد يمكنون، قد يستضعفون، قد يقلون، قد يكثرون، لكن هم الطائفة المنصورة الظاهرة بالحق. وعن معاوية قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق، يقاتلون بألسنتهم وبأقلامهم وبسيوفهم مع الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المنافقين بألسنتكم وبأيديكم، ويغلظون عليهم، فهم يقاتلون على الحق، يعني يدافعون عن الدين. قال: ظاهرين على من ناوأهم، حتى لو كانوا مستضعفين، لكن الناس يعرفون هذه الحجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بحجته، قال: حتى تقوم الساعة. وجود حديث الطائفة هذه. وفي لفظ قال: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضره من خذلهم وهو العاجز، ولا من خالفهم وهو الفاجر، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقولهم قول الفاجر والعاجز، هذا تفسير من عندي أنا ليس في الحديث. فقام مالك بن يخامر فقال: يا أمير المؤمنين، يقول لمعاوية: سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك بن يخامر يقول، يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام، لأن هذا يؤيد معاوية رضي الله عنه، لكنهم بالشام في آخر الزمان، ولأن الطائفة المنصورة الظاهرة كانت في أول الإسلام في المدينة، في الحجاز، في الخلافة الراشدة وبعدهم، ثم صارت في العراق في وقت أحمد، هو اللي قام بالأمر رحمه الله، ثم ربما في بعض الأوقات في الشام، كما قال ابن تيمية في عصره أن الطائفة المنصورة في وقت بالشام، وأخذ يعدد الأمصار وما فيها من الشر والشرك والبدع حتى الحجاز، ثم نقلها الله عز وجل في نجد في وقت الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقامت بالتوحيد والتكفير المشرك والنهي عن الشرك وإظهار الدين، وهكذا وهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهنا ذكر قصة للحديث، قال عبد الرحمن بن شماسة كان عند مسلمة بن مخلد وعند عبد الله بن عمرو، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية الأولى، لا يدعون الله بشيء. شوف الصحابة ما يسمون أهل الجاهلية هالفترة، يسمونهم أهل الجاهلية، لكن اللي آخر الزمان يقول بن عبد الله بن عمرو: شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء لرده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال له: أعلم، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قاهرين لعدوهم، أي بالحجة والبيان، كما قال الله عن الحواريين، مع أنهم مستضعفين، وعيسى لولا أن الله شبه لهم لصلبوه، ويطردون الحواريين، ومع ذلك قال كونوا أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالحواريين كانوا ظاهرين وهم مستضعفين، ظاهر بالحجة بالبيان بالبرهان. قال عقبة لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يريد عقبة أن يجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو، فجمع عبد الله فقال أجل صدقت، لأن الله يبعث ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته. فيبقى شرار الناس اللي فيهم الحديث الأول عليهم تقوم الساعة. فبحمد الله الحديثين ليس بينها تعارض، ولذلك بعض العلماء يفسر حتى تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم، وبعد عيسى إذا مات عيسى وأتت الريح وقبضت كل من فيه مثقال حبة من إيمان ما تكون في طائفة منصورة، وإنما يكون شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وذكر حديث أنس لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين إلى يوم القيامة وأومأ بيده إلى الشام. وقال مطرف قال لي عمران إني محدثك حديثا أرجو أن ينفعك الله به، أراك تحب الجماعة؟ قال إني والله لحريص على الجماعة. فقال قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الخلق، لا يضرهم من خالفهم أو قال فارقهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. شفق الصحابي مطرف مشهور يحب الجماعة، وكان يسكن قريب من البصرة ويحضر ليلة الجمعة ويصلي معهم الفجر ويمكث حتى يصلي معهم الجمعة، ثم يخرج إلى مكان اللي هو معتزل فيه الناس. ولما حصلت الفتنة فتنة بن الأشعث كان مشاهير البصرة مسلم بن يسار ومطرف يقولون أهل العلم، فثقل مطرف في الفتنة وخف فيها مسلم بن يسار، فارتفع ذكر مطرف على ذكر مسلم بن يسار، كان يحب الجماعة. لكن عمران أراد أن يلفت نظره إلى أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن ستكون طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وباقي الأمة يظلون. فيقول انتبه إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن يفسدوا. سبحان الله، الصحابي يعلم التابع ما ينفعه، ولذلك قال أنا سأحدثك حديث أرجو أن ينفعك الله به لأني أراك تحب الجماعة، واعلم أن الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، وإن ستكون طائفة من هذه الأمة هم الظاهرين على الحق. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها بما تستطيع إذا كان مع الأئمة بالسيف بدون جهاد بألسنتهم بأقلامهم. قال كلما ذهب حزب نشأ حزب آخرون، حزب الله المفلحين من هذا، يرفع الله قلوب أقوام ليرزقهم حتى تأتيهم الساعة. قال كأنها قطع الليل المظلم فيفزعون لذلك حتى يلبسون له أبدان الدروع. قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك وهم بالشام أو أهل الشام ونكت بأصبعه يومي بها إلى الشام حتى أوجعه، في آخر الزمان يكون هناك المؤل. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. هذا المراد بأهل الشام اللي ينزل فيهم عيسى بن مريم، هم آخر الزمان يكون المهدي هناك يقاتلون في الملاحم اللي بينه وبين الروم وينزل عيسى بن مريم عليهم، خيار الناس ذلك الزمان هم اللي هناك وينزل فيهم عيسى بن مريم. وأما قبل ذلك فإن الطائفة تتنقل. ومن العجائب أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يتأول هذا الحديث في بعض حياته وظن أنه يذهب إلى الشام أحسن لعل الطائفة المنصورة تكون هناك، لأنه رأى إطباق أهل الأرض على الشرك، لكن من صنع الله أنه نام تحت شجرة وهو مع الحاج الشامي، فذهب الركب الشامي وتركوه تحت الشجرة في الطريق لوحده، فجاء السراق الأعراب وسلبوه كل ما معه، فذهب لوحده حافي وماشي على قدميه للمدينة ومكث فيها ينسخ الكتب ويتعلم حتى جمع نفقه ورجع إلى أهله بنجد. وأراد الله أن تكون الطائفة المنصورة في نجد، والشيخ كان يظن أنها ستكون في الشام وكان يريد أن يهاجر إلى الشام، لكن اللي ينزل عليهم عيسى بن مريم هم خيار الناس. قال أبو عيسى الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فقال علي بن المديني هم والله أصحاب الحديث، وكذلك قال الإمام أحمد وكذلك قال عبد الله المبارك إن لم يكون أصحاب الحديث فلا نعرف معهم. ثم ذكر أثر عن أبي هريرة وهو محفوظ عن عبد الله بن مسعود إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليا يذب عن الإسلام بعلاماته. ثم ذكر حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث سئل عن أحمد فقال صحيح. يقول خرجت طرق أسانيدي في كتاب مناقب أحمد بن حنبل للمؤلف، فنأتي الآن بأقاويل الفقهاء الخيار من طبقات الأمة أو الأئمة في كشف عورات هذه الطائفة الزائغة عن النهج الناكب عنه وإن رغمت أنوف الجهلة الذين يطعنون في أهل السنة بسبب قدحهم في رؤوس أهل الضلالة وينسبونهم إلى الاغتياب. ثم ذكر عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال أترعون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يعرفه الناس. وهذا لا يثبت عن بصاصين مرفوع لكنه من كلام من دونه. لكن قال المؤلف هذا حديث حسن من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، وقد تابعه توبع الجارود بن يزيد عليه، وزعم بعض الناس أن حديث الجارود تفرد به وقد وهم. ثم ذكر من وافق الجارود أترعون عن ذكر الفاجر اذكروا بما فيه يحذره الناس. وحديث بهز بن حكيم ليس لفاسق غيبة، وحديث الحسن مصارمة الفاجر قربان إلى الله عز وجل. وكذلك قال الصلت بن طريف سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد رجل فاجر قد علمت منه وقتلته علما، أي خبرته، فذكره ذلك حين أذكره منه أغيبة هي؟ قال لا ولا كرامة، ما للفاجر حرمة. وعن مكي بن إبراهيم قال كان شجعة رجل من تقدم هكذا ضبط يأتي عمران بن حتير فيقول تعالى حتى نغتاب ساعة في الله، والأظهر الله أعلم أن شعبة، هذا المشهور عن شعبة، كان شعبة يأتي ويقول تعالى حتى نغتاب في الله، فهذا تصحيف من المحقق. وعن محمد بن بشار قال ليس لأهل البدع غيبة. وعن أبي زرع الدمشقي قال سمعت أبا مسهر وقلت له أترى هذا من الغيبة؟ قال لا. وعن يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان بن عيينة ومالك عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ فقالوا جميعا بين أمره. وقال الحسن ليس لأهل البدع غيبة. وقال يحيى بن أبي كثير ثلاثة لا غيبة لهم أو لا غيبة فيهم: إمام جائر وصاحب بدعة وفاسق. وقال أبو جعفر الحذاء قلت لسفيان بن عيينة إن هذا يتكلم في القدر، يعني إبراهيم بن أبي يحيى، قال عرفوا الناس بدعته وسألوا ربكم العافية. وعن عمر أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس؟ اذكروا بما فيه حتى يعرفه الناس. وقال عيسى بن يونس لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. هذا كل تأصيل لما سيذكره الآن في الجزء الثاني من الكتاب، وهو الطبقات على تواليها، يذكرها طبقة طبقة. هذا الآن الجزء الثاني من الكتاب. كان المؤلف رحمه الله في الجزء الأول من الكتاب تأصيل أصل فيه ذم الكلام وذم التنطع والتكلف والجدل وما حدث من القصص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ثم في آخر شيء أصل لمسألة التقرب إلى الله باغتياب أهل البدع وتحذير الناس منهم وذكر ما فيهم حتى يحذرهم الناس، وذكر آثار طيبة في ذلك حتى يحذرهم الناس. ثم الآن الجزء الثاني وهو يبدأ من الباب الخامس عشر في هذا الكتاب العظيم هو جزء تطبيقي، سيمر على طبقات الأئمة طبقة طبقة ويذكر كيف طبقوا هذه القواعد وهذه الأصول وكيف حذروا الأمة من هذه البدع. قال الباب الخامس عشر: باب ذكر إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون في الدين من الأغاليط وصعاب الكلام والشبه والمجادلة وزائغ التأويل والمهازلة وآراءهم فيهم على الطبقات. هذا من أعظم وأنفس شيء، يعني يقوي قلوب أهل السنة وفيه فوائد عظيمة، كل طبقة يقيم الله من ينكر على هؤلاء ويفضحهم. ثم ذكر حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث كما تعرفون قال قول مهنة بن يحيى، وهذا موجود في الخلال ونقله أيضا الخطيب في شرف أصحاب الحديث، أنه قيل للإمام أحمد كان هذا كلام الموضوع، قال لا هو صحيح. فقلت له ممن سمعته؟ قال من غير واحد. قلت من هم؟ قال حدثني به مسكين. وهذا موجود في المنتخب من عين الخلال لابن قدامة موجود. قال هنا يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، وذكر جمع طرق هذا الحديث، وفي لفظ أنه قال ألا أدلكم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي، يعني يخلفون المسلمين حملة القرآن والعلم عني وعنهم لله. وقال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحم الله خلفائي، قال من خلفاؤك؟ قال الذين يكونون بعدي، وذكر السنة قالوا يعلمونها الناس، لا يثبت مرفوع لكن كلامه صحيح، الكلام هذا صحيح لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي لفظ من أحيا سنتي فقد أحياني، وفي لفظ من عمل بسنتي فقد أحبني، وفي لفظ إن لله ضنائن من عباده، أي خواص يغذوهم في رحمته ويحييهم في عافية، وإذا توفاهم توفاهم إلى جنته، تمر عليهم الفتن كالليل المظلم وهم منها في عافية، نسأل الله من فضله. هذا كان في ضعف لكنه معناه صحيح. فهذا في الباب الخامس عشر، وهو نهاية المجلد الثالث من الطبعة التي اعتمدناها وهي خمس مجلدات. سيمر الآن على الطبقات طبقة طبقة. فقال هنا الطبقة الأولى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وهم الذين قال الله فيهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ذكر فيه أن عمر كتب إلى أبي موسى إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، وذكر حديث عمر إن حديثكم شر الحديث وإن كلامكم شر الكلام، إنكم قد حدثتم الناس حتى قيل قال فلان وقال فلان فترك كتاب الله، فمن كان قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس، إن كلامكم هو شر الكلام وإن حديثكم هو شر الحديث. سبحان الله العظيم، كيف لو أدرك عمر، ليس هذا الزمان، لو أدرك زمان أحمد بن حنبل ومن قبله ومن حوله، كان عمر ينهى عن القصص ويقول تتكلموا بكلام لا أدري ما هذا. في وقت عمر من قام يقوم يحدث بكتاب الله، قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يحدث مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس ولا يكثر الكلام، أنكر عليهم. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عمر عرجونا وضربه وقال وأنا عبد الله عمر، فأخذ يضربه حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي. الشياطين اللي كانت توشوش في رأسه وتوسوس ذهبت بضرب عمر، لأنها إذا رأت عمر من طريق خرجت من طريق آخر. وعن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر لا تجالسوا صبيغا، قال فلو جاء ونحن 100 نفر لتفرقنا عنه، وربما قال ما جالسناه، هذا في فترة النقاهة بعد الضرب حتى يبرأ نهائيا، وبعد ذلك كتب إليهم أن جالسوا. يقول الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذه عاقبة من ترك كتاب الله وراء ظهره وأقبل على الكلام. وقال علي بن أبي طالب يخرج في آخر الزمان أقوام يتكلمون بكلام لا يعرفه أهل الإسلام ويدعون الناس إلى كلامهم، فمن لقيهم فليقاتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. سبحان الله، يتكلمون بكلام لا يعرف أهل الحق، أهل الديانة ما يعرفونه، ويدعون الناس إلى هذا الكلام. هم الآن هم الأصل، هم الغالبية في هذا القصاص وغيرهم. وعن علي أنه أوصى فقال الاختلاف حالقة الدين وفساد ذات البين، إياكم الخصومات فإنها تحبط الأعمال، والاختلاف يدعو إلى فتنة والفتنة تدعو إلى النار، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال المؤلف أول كلمة ردت على المتكلمين في هذه الأمة وأجودها كلمة علي بن أبي طالب لما قال للمحكمة، لما قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، ما أجودها من كلمة قتلتهم، قال كلمة حق أريد بها باطل. ننظر في نواياكم وإرادتكم والكلام، كل واحد يقول كلام حق، حتى إبليس لما قالوا لا حكم إلا لله، الحكم لله ورسوله، لكن أرادوا به الباطل. مثل الخوارج اليوم يقولون هذه الكلمة وهم إنما يريدون الحكم، يريدون الوثوب على الكراسي، يريدون استغلال الدين مطية لهم. كلمة حق أريد بها باطل، صدق المؤلف ما أجودها من كلمة. وقال ابن عباس عليكم بالاستقامة والاتباع وإياكم والتبدع. وقال ابن عباس في قول الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال هم أصحاب الخصومات والمراء في الدين. وقال ابن عباس إذا كان سنة 35 و100 خرجت شياطين البحر كان سليمان حبسها في أشعار الناس وأبشارهم، قال يحدثون الناس ليفتنوهم فاحذروهم. وهذا أخرج مسلم في مقدمة صحيحة. سبحان الله، سنة 135 هي نهاية القرون الفاضلة، لأن يقولون العلماء لما قامت دولة بني العباس وهي قامت سنة 32 و100 ما بقي من القرون الفاضلة أحد، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، كلهم انقرضوا. فكانت دولة بني العباس خارج القرون الفاضلة، وبعد ذلك خرجت الشياطين، فالشياطين تخاف من العلماء الصادقين، ولذلك ما يخرجون إلا إذا مات عالم. حتى الوليد بن عبد الملك ما أدخل الحجرات في المسجد إلا لما مات الصحابة في المدينة، ما استطاع أن يحدث إلا لما مات الصحابة، عند ذلك أدخل القبر في المسجد، وأصبح فتنة إلى يومنا الحاضر. المأمون كان ينتظر موت يزيد بن هارون حتى يخرج شر هذا الخلق القرآن. وقال طاووس إن مردة الشياطين مغللون في جزائر البحور، فإذا كان سنة 133 أطلقوا في صور الإنس وأشعارهم وأبشارهم فجادلوا الناس بالقرآن. اليوم خرجوا في صورة أبالسة ما تدري منهم، شياطين إنس وجن، لكن سبحان الله طاووس متقدم. فهذا قد يكون من الأحاديث اللي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال أبو هريرة في وعاء لو بثته لقطع البلعوم، أو من أخبار الكتاب ومن غير ذلك، لكنها صدقها الواقع. لما انقرضت القرون الفاضلة وهي في هذا الوقت تقريبا خرجت الشياطين من كل مكان إلى يوم الحاضر، حتى أصبحوا هم الأئمة هم العلماء، يحرفون ويعطلون ويكذبون ويؤولون ويقال هؤلاء هم الأئمة هم العلماء. وعن طاووس قال إذا مضت سنة 33 و100 ظهرت شياطين من جزائر البحور فتهيئوا بهيئة العلماء، قال فلا تأخذوا العلم إلا ممن تعرفون، لأنهم يأتون في صورة شيخ يخرج في القنوات وفي المواقع ويكتبه شيطان إبليس. وهذه قصة طريفة. يقول الليث بن سعد قدم علينا شيخ من الإسكندرية يروي عن نافع مولى بن عمر ونافع حي، قال فأتيناه من كل مكان وتعبوا وكتبنا عنه فنداقين كلها يعني صحف كبيرة عن نافع، قال وخرج ثم أرسلنا بها إلى نافع قال ما أعرف منها شيئا، فقال أصحابنا ينبغي أن يكون هذا من الشياطين الذين حبسوا. إذن الحديث مشهور حتى عندهم. وقال عبد الله إن الشيطان يتمثل في صورة رجل ثم يأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيأتي رجل القوم ويقول سمعت رجلا لا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث كذا وكذا. يقول ابن مسعود وما ابتدأه إلا الشيطان. وذكر ابن وضاح لهذا قصة طريفة أن الناس صيح فيهم بعد نومة في الكوفة من صلى في المسجد الأعظم الكوفة دخل الجنة، فازدحموا. قال السبيعي حتى أمي وجدتي معهم، فخرج مسعود يومي بثوبه أخرجوا لا تعذبوا إنما هي صيحة شيطان، ثم حدث بهذا الحديث. يقول الشيطان تمثل ثم أتى يبحث عن أضعف الناس وأكثرهم إشاعة فيقول أما سمعت الخبر، الخبر كذا وكذا، وينشر تؤجر، ويكون هذا ينشر البدع كما يحصل اليوم. وعن ابن عباس قال من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الإسلام ما في حلف، ما في حزب، إنما هو حزب واحد حزب الله، والإسلام ربقة حبل يجمع الناس كلهم. فمن أقر على نفسه أنه جهمي أو مرجي أو خارجي أو معتزلي أو تبليغي أو إخواني أو من هذه الفرق الضالة وتحريري، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ما صار مع حزب الله الواحد، وإنما صار مع الحزب الجديد هذا، وسيغل على المسلمين. ولذلك ما من رجل من أصحاب الأهواء إلا يرى السيف على أمة محمد، لأن خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال وهب بن منبه: كنت أنا وعكرمة نقود بن عباس بعدما ذهب بصره حتى دخلنا المسجد الحرام، فإذا قوم يمترون في حلقة لهم مما يلي باب بني شيبة من جهة باب السلام، فقال لنا: مرابي على حلقة المراء هذه، فانطلقنا به إليهم، أو قال أما بي أي يقصدوها، فوقف عليهم وسأل بهم فأرادوه على الجلوس، قال: من أنتم؟ فانتسبوا له فأرادوه على الجلوس فأبى عليهم وقال: انتسبوا إلي أعرفكم، فانتسبوا له. فقال ابن عباس: أما علمتم أن لله عبادا أصمتتهم خشيته من غير عي ولا بكم؟ إنهم لهم العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ ثم تولى عنهم ابن عباس فلم يرى بعد ذلك رجل منهم. هذا من قيام هذه الطبقة على هؤلاء، طريقة المؤلف هكذا، كل طبقة كيف قامت على الإحداث في وقتها، لكن في وقت الصحابة النور قوي مثل الشمس، فالإحداثات يسيرة وتقمع في بدايتها، ثم اللي بعدهم أضعف، بعدهم أضعف، ثم آخر شيء أحمد بن حنبل قاوم ما استطاع، لكن بعد ذلك أصبح الغلبة لأولئك، حتى أصبح اللي يقول الحق هو اللي يقمع. قال يحيى بن معين: قدم أبو هدبة بغداد فجعل يحدث، فقال له شاب: أخرج رجلك. فسئل الشاب: لماذا قلت أخرج رجلك؟ قال: أخشى أن يكون له حافر فيكون شيطان. يأخذون بجد صحيح، يقول أخرج رجلك لأن عندهم تصور أن الشيطان يكون برجل كلب. وعن نجد الحروري لما قال ابن عباس: كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا أو من قبلنا اختلفوا علينا. فقال ابن عباس: إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس. ما أحسن هذا الكلام، من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس. مائلا عن المنهاج ضاعنا في الاعوجاج، أعرف ربي بما عرف به نفسه من غير رؤية، وأصفه بما وصف به نفسه. يا له من كلام. وقال ابن عباس: أما الذين في قلوبهم زيغ قالهم أصحاب الخصومات والمراء في الدين. وقام معاوية في خلافته فأثنى الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم. هذا القصاص. وفي المذكر والتذكير من أبي عاصم ذكر أن معاوية قال للقاص: لولا أني تقدمت إليك لقطعت منك طابقا أي عضوا. ثم حدث بهذا الحديث. وقال عبد الله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض، اعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهله، لأن سيأتي أناس يشبهون عليك الدين. قال: وقبضه أن يذهب أهله، وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وإنكم تجدون أقواما يقولون إنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم التبدع، إياكم التنطع، وإياكم التعمق، وعليكم بالعتيق. وقال ابن مسعود: إن الله أمرهم أن لا يتنازعوا في القرآن. قال مسعود: ومن جحد آية منه فقد جحده كله. وقال مسعود: لا تمكن صاحب هواء من أذنيك فيقذف فيه مداء لا شفاء له. إي والله لا شفاء له. قال مصعب بن سعد: إما أن يمرض قلبك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. دائما صاحب الهوى وأهل الأحزاب إذا يأسوا منك آذوك قبل أن يفارقوك، وإذا رأوا منك لين أمرضوك حتى تتابعهم. وعن مسروق قال: دخلت على عبد الله في بيته فقال: من علم منكم شيئا فليقل به. وذكر حديث الدخان لما رأى قاص يقول للدخان، فجاء وأخبر بالحديث، فغضب مسعود وقال: من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما سألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. شوف جهد الصحابة في قمع القصاص والجهال والمحدثين في بداية الأمر قبل أن يستفحل شرهم. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم بالشيء لم يقل فيه برأيه ولم يتكلفه. وكان ابن مسعود وحذيفة جالسين، فجاء رجل فسألهم عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء تراهم يسألوننا عن هذا؟ قال حذيفة: يعلمون ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود وقال: ما سألتمون عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناكم، ولا طاقة لنا بما أحدثتموه، كل ما تحدثون لا تسألونا. في لفظ أن الرجل قال: إني طلقت امرأتي 300 طلقة، فقال: تركت السنة ما ندري. وقال النزال بن سبرة: يا أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره ونهيه وبيانه، فمن أتى هذا الأمر من قبل وجهه فقد بين له. هذا قاله ابن مسعود لكن من طريق النزال هذا. ومن خالف فوالله ما نطيق خلافك. لو أنك طلقت على السنة طلقة واحدة عرفنا كيف المخرج، لأنك اتقيت الله، والله يقول في آية الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من طلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقض العدة، خلاص بين له المخرج. لكن من لبس على نفسه ثم جاء يريد المشايخ يفكون عليه لبسه ويتحملونهم، قال ابن مسعود: لا والله أن أراد يتحمل يتحمل. وقال عبد الله بن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وقال أبي بن كعب: ما استبان لك فاعمل وانتفع، وما شبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه. وقال ابن عمر: إن القدرية، وخرجوا في وقت ابن عمر فقمعهم وقال: أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، يعني كفرهم لأنهم يقولون الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني حتى علم الله لا يعلم، نعوذ بالله من حالهم. قال ابن عمر: إن القدرية حملوا ضعف رأيهم على قدرة الله عز وجل. شوف الكلام الصحيح، ضعف عقولهم حملوها على قدرة الله اللي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقالوا: لما؟ ولا ينبغي أن يقال لله لما، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحان الله، لجعل لجوارحك حد، عقلك له حد، والله لا يظلم أحد. وعن مجاهد قال: قيل ابن عمر إن نجد الحروري يقول كذا وكذا، فأدخل أصبعي في أذنيه مخافة أن يدخل في قلبه من كلام نجده شيء. هذا ابن عمر، فكيف من بعده يقول لا أسمع وحرية الرأي وأنا واثق من نفسي فيهلك؟ أو أدخل في موقعهم، أو أنظر في قنواتهم، أو أسمع أشرطتهم، أو أقرأ في كتبهم ولو كان فيها تأويل وتحريف وتعطيل، لو كانت كتب تفاسير ولا أحاديث شروح ولا غير هذا، يقول أسمع أرى. ابن عمر يقول، وهو ابن عمر يدخل يديه يقول ما أريد أسمع شيء من كلامهم هذا. وهذا أثر معاذ العظيم، قال معاذ: يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن، ما لي لا أتبع. إذن هو بحث عن الرياسة، وكان في وقت معاذ من قرأ القرآن يتبع، لأن قلة اللي يقرأون القرآن ويفقهونه. بعد ذلك يفتح على الناس حتى الصبي والمرأة، مثل الآن في حلقات التحفيظ وغيره. ثم يقول الرجل: إذن ما اتبعت القرآن؟ قال: والله لا أقومن به فيهم لعلي أتبع. فيقوم به في القرآن فلا يتبع، فيقول: قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع. فيحتضر في بيتي مسجدا فلا يتبع، فيقول: إذن والله لا أتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. احذروا من هؤلاء الذين يعبدون الرياسة ويعبدون الشهرة، لأنهم سيبحث عن الشيطان حتى يوصل الرياسة هو. فإذا كان الناس ما يقتنعون بالحديث، ماذا تريدون؟ فقط أهم شيء امدحوني وعظموني، ماذا تريدون؟ فيأتي بحديث كلام منكر، حديث ضعيفة، آثار، أقوال شاذة يحييها، شبهات، أفكار، أهم شيء أني أنا أكون في الواجهة وفي الصدارة. هذا أعوذ بالله أعظم مرض ضرب به القلب. وقال معاذ، يقول يزيد بن عميرة أو عميرة الزبيدي، وكان من أصحاب معاذ أو الزبيدي، قال: لما حضرت معاذ للوفاة قال: جعلت أبكي. فقال لي: ما يبكيك اليزيد؟ قال: والله ما أبكي على رحم بيني وبينك، ولا على دنيا كنت أنالها منك، ولكني أبكي على الحكم أو الحكم والعلم يذهبان بموتك. فقال له معاذ: الحكم أو الحكم يعني والعلم مكانهما ما تذهب، هي مكانها، لكن قال: فاطلبهما من حيث طلبهما إبراهيم عليه السلام. وكان وحده فوجد العلم ووجد الحكم، المراد بالحكم هنا يعني الحكمة وليس الحكم الملك. ثم قال: واطلب العلم بعدي على أربعة نفر، ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان وعبد الله بن سلام، عندهم حقائق الأمور، هم وغيرهم من الصحابة، لكن هؤلاء تفرغوا في الأمصار لتعليم الناس، وأما البقية كانوا مشغولين إما بالخلافة كعمر وعثمان وعلي، وإما فيقول: إلزم هؤلاء فإنهم أفرغ لك وعندهم حقائق الأمور. قال: فإن أعيوك به فسائر الناس به أعيا. ثم قال: واحذر زلة العالم. شوف معاذ رضي الله عنه يبين عند موته الأشياء الخطيرة جدا اللي تضر طلاب العلم، ولا زالت إلى اليوم هي أكبر ما يضر طلاب العلم. قلت: وما زلت العالم؟ قال: كلمة ضلالة يلقيها الشيطان على لسان عالم. ثم قال: خذ العلم وإن كان من منافق، أي الحكمة هذه، ولا تصحبه، لكن لو جاءك كلمة حكمة أو كذا خذها. قال: واعلم أن على الحق نور، اعرف الحق بأوصافه وبطبيعته، واعرف الباطل بطبيعته، أنه متناقض وأنه مريج وأنه مظلم، بعد ذلك تعرف تميز بين الحق والباطل. ولا يقصد معاذ اصحب المنافق، لا، لكن لو سمعت كلمة حكمة خذها، أما صحبة المنافق فلا، كلهم كانوا يحذرون كما قال الله: فلا تقعدوا معهم. ثم قال: وإياكم ومغمضات الأمور. أنت الآن طالب علم، إياك تتبع الشواذ والمغمضات، وهذه عليك بالعلم المطروق السهل الواضح الأصول. سبحان الله، هذه وصية أعلم الناس بالحلال والحرام أو من أعلمهم، معاذ رضي الله عنه، ومات وهو في 30 من عمره، في الثلاثينات. وعن ابن أبي جعفر قال: قيل لعيسى بن مريم: يا روح الله وكلمة الله، من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، لأنه إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. هذا مما أخذوه من الحكمة من أخبار الكتاب. وقال ابن عمر في قوله تعالى: لا جدال في الحج، قال: لا مراء. وقال حذيفة: لا يأتين على الناس زمان يشتبه الحق والباطل، فإذا كان ذلك الزمان لا ينفع، هكذا أي لا ينفع المخالطة إلا أن تعرف الحق بنفسه. قال: سيشتبه الحق والباطل. والله إن زماننا هذا، حتى أصبح الكلمة من الحق ما تستخرجها إلا بعد أطنان من الباطل، خاصة مع توالي القرون. وقال نعيم بن أبي هند: خرج أبو مسعود الأنصاري يريد الحج فشيعناه، وقلنا له: أوصنا يا أبو مسعود، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اتهم الرأي، فلقد رأيتني تدعوني نفسي إلى أن أخرج بسيفي فأضرب به فأدخل النار، يعني نفسي تدعوني للخروج بالسيف، إنكار للمنكر، لكن كان هذا باب للنار، لأن هذا ليس اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اتهموا الرأي، اتهموا العاطفة، اتهموا الفكر، اتهموا الآراء، دائما عليكم بالوحي، انضبطوا، هذا والله الوصية. وقال زيد بن أرقم: من تمسك بالسنة وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف هلك. وقال عبد الله بن عمر: ما كنت بشيء بعد الإسلام أشد فرحا من أن قلبي لم يشبه شيء من هذه الأهواء. لما رأى القدرية ورأى الخوارج خرجوا في وقته ورأى البدع قامت تخرج، قال: ما فرحت بعد الإسلام إلا أن قلبي طاهر، ما شابه أي شيء من هذه الأهواء. لأن كثير من صاحبهم يمكث زمان طويل ما تخرج هذه البلاوي منهم، بعد فترة يقول كلمة وتصرف تصرف ويكتشف أنه من آثار تربيتهم أو صحبتهم. فمن كان قلبه طاهر ما يعرف الأهواء هذه ويمكرها ويبغضها، يحمد الله، هذا أعظم نعمة. ثم ختم هذه الطبقة بأثر ابن مسعود العظيم قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. وفي لفظ قال: ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. شوف ابن مسعود وش وصف هذه الصحابة، قال: أبر الأمة قلوب، البر واصل إلى أعماق قلوبهم وأعمقهم علما، علمهم قليل وليس في كتب ولا جدال ولم يخلط بغير من العلوم، لكنه عميق جدا علم الصحابة. ثم قال: وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم أخلاقا. ثم قال: إن الله ما اختارهم أن يحفوا بنبيه في الأزل ورتبهم في أصلاب الآباء أن يولدوا هكذا إلا لأنهم أطهر القلوب، ولذلك اختارهم لصحبة نبيه. وكذلك الذين يولدون في بلاد كفار أو غيرهم، الله عز وجل رتبهم في أصلاب الآباء لأنه لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. فالله عز وجل رتب الناس في أصلاب الآباء وفي الطبقات وفي السلاسل وفي الأجيال بعلمه وبحكمته، فيوجد هذا الشخص في هذا المكان لأنه يناسبه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال ابن عباس: لا جدال في الحج، قال: جدال الناس. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يخاطب الصحابة يقول لا تجادلونهم، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي ليس يريدون الحق إنما هو عناد. ثم قال: فسيكفيكهم الله، وعد الله أن من يشاق الحق سيكفينا الله إياه، سيكفينا الله شره، لا تخف. هذه الطبقة الأولى، ذكر نتث فقط من إنكار الصحابة، وإلا المجال واسع جدا، لكن الطريقة هذه حسنة. الصحابة كيف كانوا يقمعون البدع وأهل البدع في بداية الأمر، يذكر قصة عن عمر، عن علي، عن معاوية، عن ابن عباس، حتى نعرف أن القوم كلهم مطبقون على هذا الأمر، كل ما يخرج شر يقمعونه، هم والله خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. قال الطبقة الثانية: وهم المتقدمون من فقهاء التابعين من البلدان. الطبقة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، والطبقة الثانية المتقدمون من فقهاء التابعين في البلدان. ذكر أثر الحسن، بدأ بالحسن البصري، قال: المؤمن على بينة من ربه، قال تعالى: فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال حسن في قوله: ويتلوه شاهد منه، قال: شاهد من ربه تعالى، وهو اللي في حديث النواس بن سمعان: واعظ الله في قلب كل مسلم، فهو يؤيد القرآن. اللي في حديث النعمان النواس بن سمعان أنه قال على الصراط فيه واحد داعي من فوق وداعي من أمام الصراط، هذاك القرآن وهذاك الواعظ. فالحسن يفسر هذا لما قال الله عز وجل في الآية، قال: ويتلوه شاهد منه، قال: هو واعظ الله أو شاهد من ربه تعالى. وعن الحسن في قوله: ولكم الويل مما تصفون، قال: هي والله لكل واصف كذب إلى يوم القيامة. ستمر آثار عجيبة جدا إلى طبقة المؤلف كيف إنكارهم، حتى بعض المشاهير سيمرون معنا. وعن الحسن: وقد سمع رجل يقول: ما عنده درهم ضرب الله سكته، قال: أي لكع، الله يضرب الدراهم. يقول: لماذا تقول ضرب الله سكة الدرهم، الله يضرب الدراهم؟ أنكر عليه هذا اللفظ، وإن كان أهل العلم يقولون إن الإخبار عن الله أوسع من الصفة، والصفة أوسع من الاسم، كما تقول قاتله الله، عن الله بكذا، أراد الله بكذا، ولا تقول مريد، أو من وإن كان من صفات الإرادة، فهي طبقة. لكن أنكر عليه قوله ضرب الله سكته، يعني الدرهم. وقال ابن سيرين، وابن سيرين هو من أسس علم المصطلح ونقد الرجال رحمة الله عليه، مع الأصول اللي كانت عند ابن عباس والصحابة اللي قال لما ركب الناس الصعب والذلول، لكن ابن سيرين كان هو الذي قال لما وقعت الفتنة، قال: سموا لنا رجالكم، وقال: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما سيأتي الآن. ولذلك كان أهل البصرة أبرع الناس في العلل وفي معرفة الأمور، جاء بعده قتادة، جاء بعده شعبة، وجاء بعده يحيى بن سعيد القطان، وجاء منهم أيضا عبد الرحمن المهدي، وجاء كل هؤلاء الطبقات كلهم، لأن ابن سيرين أسس العلم في البصرة، ثم بعد ذلك في الكوفة، ثم في بغداد، وانتشر هذا العلم حتى بعد ذلك ذهب نوره لما جاء عند المتأخرين وجعلوه قواعد جامدة ليس كما كان عند السلف. قال ابن سيرين: لم يكن يسأل عن الإسناد في الحديث، في عهد الصحابة ما يقولون من أخبرك، كل الناس صادقين. قال حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سئل عن الإسناد في الحديث، لينظر أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظر أهل البدعة فيرد حديثهم. إذن ابن سيرين يرى أن البدع يرد حديثهم، وأهل السنة لهم تفصيل في ذلك، ابن بعد ابن سيرين لهم طرق فيها يعرفها أهل العلم. إذا كان وعاء صدق وما يؤيد بدعته وما أثر عنه كذب، وإنما هو وعاء ناقل، فإن نأخذ من هذا كما أخذ العلماء ونترك. وإذا كان لا يدعو إلى بدعته بضوابط ذكروه. وقال حسن: لا تجالس أصحاب الأهواء وإن ظننت أن عندك الجواب، حتى لو قلت سأرد عليهم الجواب عندي لا تجالس. وقال هشام الدستوائي: كان الحسن ومحمد بن سيرين يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تجادلوهم. وقال ابن سيرين: لو أردت المراء لأحسنته، وهكذا حتى الصحابة لو أرادوا المراء أحسنوا، ولكن يتركونه لله، والنبي صلى الله عليه وسلم تكفل لهم ببيت في الجنة لمن تركه ولو كان محق. وقال ابن سيرين: ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. سبحان الله، خلاص يستمرئ البدع ويذوق حلاوتها ويتحرر من النصوص وينجرف. ولذلك ما كان ابن سيرين يفرح إذا قالوا فلان تاب من بدعته، يقول انظروا فيما يسقط، إلا أن يتدارك الله برحمة منه سبحانه وتعالى، لأن آخر حديث كما يقول ابن سيرين أشد عليه من أوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل البدع: يمرقون ثم لا يعودون، فكلمة لا يعودون أشد من يمرقون. وقال محمد بن سيرين في قوله فأعرض عنهم، قال ابن عون: كان رأي محمد بن سيرين أنهم أصحاب الأهواء، أعرض عنهم لا تجالسهم. وكان ابن طاووس جالسا يقول معمر، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه، وقال ابنه: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد أو واسدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف، القلب يغلي غليان قدر يتقلب، فإذا جاءت هذه الفتن ومعها ألف شيطان يخشى أن تحرف القلب وتقلبه. قال عبد الرزاق: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا، يعني في اليمن. قال: قلت نعم، ويزعمون أنك منهم، ابن أبي يحيى هذا. فقال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، والدين ليس لمن غلب، ليس لمن أعطي جدل. سبحان الله، هذا إبراهيم بن أبي يحيى هذا فيه شر، كان عنده ترفض وعنده قدر وعنده أشياء، واغتر به الشافعي وروى عنه هو، لأنه يقول الشافعي، لأن إبراهيم هذا يقول لأن يخر من السماء ما يكذب. فالشافعي قال: إذا كان رواية وهو ما يكذب ولا تؤيد بدعته نأخذ كوعاء فقط، ولكنه كان يذمه. وقال الإمام أحمد في إبراهيم بن أبي يحيى: كل البلاء فيه. ولذلك هو يبحث، هو كان في مكة، جاء عبد الرزاق من اليمن يتشمم يقول: كيف المعتزلة عندكم؟ يبحث عن أصحابه. فلما قال: يزعمون إنك منهم، قال: تعال ادخل معي هذا الحانوت وأكلمك. لكن عبد الرزاق رفض، قال: القلب ضعيف والدين ليس من غلب. وقال حسن: من كان متأسيا فبرسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد يعظم الرجال ويعظمون عنده أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مطرف: ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل هذا، يقول أحدكم للكلب وللحمار وللشاه: اللهم اخزه، اللهم كذا، فيقول لا تذكر الله عند هذه الأشياء، عند الكلب والحمار والشاه. شوف تعظيم الله. مطرف بن عبد الله بن الشخير يرجون لله وقار هؤلاء. وقال سعيد المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ولذلك حفظوا لهذه الأمة أمر دينها رحمة الله عليهم. وقال عكرمة، هذه الطبقة الثانية: إن للعلم ثمن، قيل ثمنا، قيل وما ثمنه؟ قال: أن يضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه، لا يضيع العلم، كما قال بعض السلف: يضع العلم عند غير أهله كالذي يقلد الخنازير الدر والجوهر. وقال محمد بن حنفية: إن من كان قبلكم نقروا وبحثوا فتاهوا، جعل الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هي مسجلة للبر والفاجر، كل واحد له جزاء. وقال محمد بن حنفية: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال عطاء، قال ابن جريج: سألت عطاء عن الصيام في كفارة اليمين، قال: إن شاء فرق، فقلت: إنها في قراءة عبد الله متتابعة، ثلاثة أيام متتابعة. قال عطاء: إذن ننقاد لكتاب الله تعالى. هذا هو الظن بهم، سبحان الله العظيم. وقال عطاء في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وفي قراءة فارقوا دينهم، قال: أصحاب الخصومات والمراء في دين الله. عن علي أنه قرأ: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وعن ابن سيرين قال: لو خرج الدجال، قال ابن سيرين: لو خرج الدجال لاتبعه أصحاب الأهواء، هم والله أقرب الناس إليه. الدجال الآن لو يخرج، أول المبادرين إليه الخوارج والمرجئة والتبليغية والإخوانية، هذا كلهم هذا جندهم، هو إمامهم ينتظرونه، لأنه يلبس عليهم وهم أهل أهواء يميلون، ليس عندهم صراط مستقيم يتمسكون به. وقال مطرف: أكثر أتباع الدجال اليهود وأهل البدع، يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير، سبحان الله العظيم، لأن بضاعة الدجال تناسبهم. وقال مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: لا تتبعوا البدع والشبهات. مجاهد من الطبقة الثانية من أهل مكة. وقال مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. أي والله كل واحد أعظم من الثانية، لأن قد تدخل في الإسلام ظاهرا وتخرج منه، تمرق منه من الطرف الآخر. إذا عافاك الله من الأهواء هذه أعظم نعمة، ويكون قلبك طاهر للنصوص، طاهر للصحابة، طاهر للعلماء، ما في غل، ما في تأويل، ما في تحريف. وعن مجاهد قال: زخرف القول غرورا، قال: تزيين الباطل بالألسنة، ولا تتبع السبل، قال: البدع والشبهات. وقال مجاهد: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: إلا أن يموتوا، يعني الريبة تبقى في قلوبهم إلى أن يموتوا. سبحان الله العظيم، هذا أمر شديد وعظيم، نعوذ بالله من الخذلان. وعن مجاهد: يخوضون في آيات الله، قال: يستهزئون، وقد نهي نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم إذا سمعهم يقولون في القرآن غير الحق. قال: وقال الله: ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إن قعدوا، ولكن أنت لا تقعد معهم. ونظر الله أعلم أنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي أصحابه أن يجالسوا هؤلاء، لأن الخطاب له ولأمته، لكن هذا أحد التفسيرات. يقول هنا: والصواب الموافق ما في تفسير بن جرير عن مجاهد، قال: وبحذف الألف واللام، ولا تقعدوا، وإلا لبقي الكلام غامض لا يفهم. ومعنى كلام مجاهد: إن جاز الجلوس الذين يتقون لم يجز لمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني كأنها في جميع النسخ يقول هنا، يقول: إن قعدوا ولكن لا تقعدوا. هذا إذن التصرف من المحقق نفسه. إذن نعيد أثر مجاهد عن مجاهد: يخوضون في آيات الله، قال: يستهزئون، ونهي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم إذا سمعهم يقولون في القرآن غير الحق. قال الله: ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إن قعدوا، قال: ولكن لا تقعدوا، لن تحاسبوا عنهم ولكن لا تقعدوا معهم. وعن بالجوزاء وذكر أهل الأهواء فقال: لأن تمتلي داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء، ليس يجالسني، يجاورني، يكون جار لي. شوف كيف البعد عنهم. وقال علقمة بن قيس، وهو من الطبقة الثانية من أهل الكوفة من أصحاب مسعود: تذاكروا هذا الحديث فإن إحياءه ذكره. وقال أيوب، وهو من الطبقة أيضا طبقة أهل البصرة: جلست إلى طلق بن حبيب فرآني سعيد بن جبير فقال: لا تجالس طلقا، أو لم أنهك عن طلق؟ وطلق بن حبيب كان يتكلم في الإرجاء. يقول أيوب: وما بدأت سعيد بشيء، هو الذي بدأني، والواجب على المسلم النصيحة. يقول فسعيد بن جبير له حق على أيوب لأنه شيخه، فقال: لا تجالس طلق. لما رآه قال: لما تجالس؟ وكان هو ما قصد المجالس، وكان يتكلم في الإرجاء. شوف إرجاء طلق كيف لو رأوا الإرجاء الآن، اللي هو التجهم وتبرير الشرك، تبرير ترك الصلوات، تبرير ترك العمل، وتزيين الباطل للناس، ثم يسمون من أهل السنة ومن السلفيين. هذا لو رآهم أيوب أو سعيد بن جبير ماذا كان يقول؟ هؤلاء شرار الخلق، يقول: هؤلاء لا يرجون يوم الحساب. طلق بن حبيب اللي إرجاءه كان في بداية الانحراف، ومع ذلك الشدة البالغة عليه، أولئك كانوا، لكن انظر كيف كنا، ولما ضعفنا كيف انتشر الباطل. وقال أيوب: قال لي سعيد بن جبير: غير سائله ولا ذاكر ذلك له، لا تجالس طلقا. يقول إنه بدأني من باب النصيحة. وقال عطاء الخراساني، وهو أيضا من الطبقة هذه، قال: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة، أي لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون ثم لا يعودون، ما يكاد، لكن لو عفا فهو سبحانه أعلم بعباده. بعض البدع يتوبون، لكن السنة الماضية فيهم أنه ما يتوبون، لكن الله قد يخلف وعيده بحكمته ورحمته جل وعلا ولا يخلف وعده. وسمعت عطاء يقول: بلغني أن فيما أنزل الله على موسى: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. وقال: كان الحسن ينهى عن مجالسة معبد ويقول إنه ضال مضل. هذا ليس من الغيبة، هذا من الديانة، من الجهاد، هذا أفضل قربات عند الله. لو سكت الحسن البصري اغتر الناس بمعبد الجهني، خاصة يظهر العبادة والنسك والبكاء وغير ذلك كما هي العادة، فيغتر الناس به. كان الحسن في مجالس يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. سئل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال: إنهن حرائر. قيل: بأي شيء تقول؟ قال: بالقرآن. قالوا: ماذا من القرآن؟ قال: بقول الله وأولي الأمر منكم. وكان عمر من أولي الأمر، وعمر يقول: إذا ولدت الجارية من سيدها عتقت وإن كان سقطا. فأمهات الأولاد حرائر. ولذلك لما أراد علي في الكوفة أن يفتي ببيع أمهات الأولاد قال له عبيدة: يا أمير المؤمنين، رأيك مع الجماعة في وقت عمر أحب إلينا من رأيك الآن في الفرقة وفي الفتنة، لأن في الفتنة تزيغ الأبصار ويكون فيه تشويش، لكن في الجماعة تستقر الأمور وتثبت وتتضح البصيرة. هذه كلمة طيبة من عبيدة، ولذلك قبلها علي وما غير رأيه أو اجتهاده في مسألة أمهات الأولاد. وقال معاوية بن قرة، وهو أبو إياس المشهور بالذكاء، إياس بن معاوية، وهو من خيار الناس وأبوه من الصحابة، قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وقال: الجدال في الدين يحبط الأعمال. وقال عبيد السلماني، وهو من هذه الطبقة: إن بين يدي الساعة 24 دجالا. فقلت: أثر هذا منهم المختار؟ قال: المختار من الرؤوس، من رؤوس الدجاجة، من 30 كذاب، لأن المختار صار له أتباع وصار له صولة، هو من رؤوسهم. شوف المختار في وقته، في وقت عبيدة، ومع ذلك قال إنهم رؤوس الدجاجة. بل المختار بعد ذلك ادعى النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا، والكذاب المختار والمبير الحجاج. وعن أبي علقمة الفروي قال قيل لزيد بن أسلم، وهذا من الطبقة الكبرى، طبقة أكابر التابعين من أهل المدينة، سئل عن شيء قيل من حدثك؟ قال أكنت أسأل أصحاب الشراب، أسأل أصحاب الغناء، إنما كنا نتخير لأنفسنا. يقول إيش تظنوا من حدثني؟ هل أنا أسأل من هب ودب كما عادة الناس اليوم؟ اسألوا من هب ودب، حتى أهل البنوك وأهل الحيل وأهل السفر الخارج بدون مصلحة وأهل أعوذ بالله الجرائم وأهل يسألونهم ما يبالون، لكن هذا يبالي غضب، قال تظنني أسأل أهل الشراب والغناء، كنا نتخير لأنفسنا. وقال الحسن البصري أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى، أي ليس أنهم يكفرون كلهم ولكن خطورتهم عظيمة، بل هم أخطر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى واضحين ومتميزين، لكن هؤلاء يقال من أهل الإسلام فيغتر بهم الضعيف. وقال القاسم محمد ومر بقوم يذكرون القدر فقال تكلموا فيما سمعتم الله ذكر في كتابه وكفوا عما كف الله عنه. والقاسم ابن محمد بن أبي بكر من كبار هذه الطبقة من المدينة. وقال مورق العجلي تعلموا السنة والفرائض كما تعلمون القرآن. وقال عاصم الأحول كان أبو العالية يقول لنا تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السنة. تدبر هذا الترتيب، فإن سنة نبيكم صراط مستقيم، وإياكم أن تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وإياكم وهذه الأهواء المردية التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقال عاصم كان إذا جلس إلى أبي العالية أكثر من أربعة قام. وقال عليكم بالقرآن فتعلموه، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء المتفرقة فإنها تورث بينكم العداوة والبغضاء، وعليكم بالأمر الأول. ثم فسره أبو العالية فقال الذي كانوا عليه قبل أن يفعلوا ما فعلوا، أي قبل أن يقتلوا عثمان، هذا الأمر الأول الأول. قال فحدثت بهذا الحديث الحسن البصري فقال صدق والله ونصح، كان أبو العالية من خيار الناس، وكان قد قرأ القرآن في عهد عمر. ولذلك قال زاد بن مبارك قال فإني قرأت القرآن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا، قال المؤلف يعني قتل عثمان، لكن قال بخمس عشرة سنة يعني في وقت عمر. وقال أبو العالية هنا قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد أنعم الله علي بنعمتين، لا أدري أيتهما أعظم، أن هداني للإسلام ثم لم يجعلني حروريا. سبحان الله، القوم هؤلاء يستحقون النعمة لأنهم يشكرونها ويعظمونها ويكبرونها. كثير من الناس اليوم يظن أن مسألة السنة والإسلام هذه أمر عادي، هذا كل يوم يقول لا أدري أي نعمتين أعظم، أن هداني الإسلام ولم يجعلني حروري، ونحن نقول لم يجعلني مرجئ، لم يجعلني خارجي جهمي تبليغي إخواني، نعمة عظيمة. وقال أبو العالية ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وكان أبو العالية رقيق، هو ممن استرق في الإسلام، وكان امرأة فاعتقته وسيبته ما تريد الولاء، يكون ولاء للمسلمين، فكان سائبه هو. وعن يزيد عبد العزيز بن عبيد الله قال قال رجل لعامر، وعامر الشعبي أيضا من هذه الطبقة، اتفق شريح بن مسعود، فقال عامر بل تبع شريح بن مسعود. سبحان الله، غضب عليه قال كيف تقول اتفق شريح بن مسعود، بل تبع شريح بن مسعود، ثم قال إنما يتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والناس لهم تبع. الآن يخشى أن يقال فقط هذا القول قول فلان وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجعون معه كما قال القائل ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، الآن يقولون هذا قول عمر وقول فلان وقول فلان إلى أن يصلوا للمتأخرين. يقول الشعب يقول هذا قول عمر وتبعه فلان وفلان، لا تقول هذا مع هذا، إنما يتفق أصحاب محمد. وقال الشعبي لا أدري هي نصف العلم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما أماري صاحبي فإما أن أكذبه أو أكذبه وإما أن أغضبه، إذا مريت صاحبك لن تسلم من ثنتين، إما أن تكذبه وإما أن تغضبه. وقال الشعبي إنما سمي هوى لأنه يهوي بأصحابه. وقال مصعب بن سعد إما يمرض قلبك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال أبو إدريس الخولاني، شوف المؤلف تنقل بين أمصار، أتى بهذه الطبقة من مكة من المدينة من البصرة من الكوفة من الشام من مصر، يتنقل بين أمصار ويأتي بأعيان من هذه الطبقة وبنخب من كلامهم، ولذلك هذا الكتاب نفيس الغاية. قال أبو إدريس الخولاني وهو من كبار أهل الشام من هذه الطبقة لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير، لأن البدعة يطفئها العلماء وقليل ما هم الصادقين، أيضا بعض الناس يتكاسل ويخذل ويعجز، أما النار يطفئون العامة، والنار لا تأكل إلى الخشب والسجاد، البدعة تأكل الدين. فيقول لو أرى المسجد يحترق أهون علي من أن أرى فيه بدعة قاص أو مبتدع يحرف ويخرف ولا يغير. سبحان الله. قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم الصراط المستقيم فإنه الإسلام. قبل قليل ذكر ترتيب، قال أول شيء يعرف الإسلام ثم أنزل عليه القرآن ثم أنزل عليه السنة، بهذا الترتيب تفقه كل الفقه. قال ولا تحرفوا عنه يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو أصحابه من قبل أن يقتل عثمان. قال وإني قرأت القرآن قبل ذلك بخمس عشرة سنة، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن البصري يقول عاصم الأحول فقال صدق ونصح، وحدثت به حفصة بن سيرين قالت بأبي، تفديه بأبيها، ثم قالت هل أنت حدثت به محمد أخوها بن سيرين؟ قلت لا. قالت حدثه به إذن، حدث بهذا الحديث. وعن سعيد بن جبير قال الجدال هو المراء، وقال في قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال أهل الحرب ادعوهم فإن أبوا جادلوهم بأطراف السيوف أو بالسيف. وقال الحسن العالم هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به قال هم الذين يجيئون بالقرآن فيقولون هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعوا ما فيه، يجيئون بالقرآن فيقولون لله هذا الذي أعطيتنا القرآن وهم قد اتبعوا ما فيه، قال هم الذين قال الله فيهم والذي جاء بالصدق وصدق به. هذه الطبقة الثانية انتهى منها، وذكر أعيان الطبقة ونخب من كلامهم ودرر، ثم مشى إلى آخر الطبقات